الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. بعد أن فرغ المؤلف فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله ورعاه من ذكر النصوص التي تبين جهود النبي صلى الله عليه وسلم وجهاده في القضاء على الأصنام والأوثان وبيان بطلانها بالمحاجة بالحق، انتقل بعد ذلك حفظه الله ورعاه إلى تسليط الضوء على بعض جهود النبي صلى الله عليه وسلم في تحطيم الأصنام بالقوة بعد أن يسر الله عز وجل له ذلك. نعم. وتستمر هذه العناية النبوية الواعية لأخطار الأوثان والقبور إلى آخر لحظة من لحظات حياة الرسول الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه. فعن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان كل هي أعلى درجات المحبة، أعلى درجات المحبة. فهذه لو كان النبي عليه الصلاة والسلام سيبلغ به حب واحد إلى هذه الدرجة لكان حق الناس بها أبا بكر. نعم. لكن هل يجوز لأحد من الأمة أن يتخذ الرسول خليل؟ يجوز، ما في شيء، هذا ما في حرج. نعم. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. هذا يدل على عناية الرسول بالتوحيد حتى إلى آخر أيام حياته عليه الصلاة والسلام. ما قال إن الناس صاروا مسلمين وصار الناس يعقلون الدين ويعرفون التوحيد وصاروا إلى درجة ما يمكن تصور أنهم يقعون في الشرك بعدها، لا. فما ترك النبي عليه الصلاة والسلام التحذير من الشرك وأسباب الشرك إلى آخر أيام حياته. نعم. وعند احتضاره وبعد اختياره للرفيق الأعلى كان شغله الشاغل خطر فتنة القبور على هذه الأمة التي جهل أكثرها التي جهل أكثرها قدر هذه الاهتمامات النبوية. الفاصلة هنا تكون غلط، الفاصلة موضوعها غلط. نعم. لأن الكلام متصل. التي جهل أكثرها قدر هذه الاهتمامات النبوية. نعم. التي جهل أكثرها قدر هذه الاهتمامات النبوية وجهلت خطر هذه الفتنة الماحقة. فعن عائشة أم المؤمنين وابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مثل ما صنعوا. نعم. يقول عن عائشة أم المؤمنين وابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل ملك الموت برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، يعني جعل يطرح خميصة على وجهه، والخميصة كساء له علام يعني فيها خطوط، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه من سكرات الموت، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، لماذا؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة وقال الراوي: يحذر مثل ما صنعوا. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام في تلك اللحظات خشي أن يأتي أحد من أمته ويتخذ قبره مسجدا، ففي تلك اللحظات لعن اليهود والنصارى على هذا السبب أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. معنى ذلك أن من اتخذ قبر النبي مسجدا فعليه من اللعنة مثل ما على اليهود والنصارى. نعم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه: أدخلوا علي أصحابي، فدخلوا عليه وهو متقنع ببردة معافري، فكشف القناع فقال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم. طلب أن يدخل عليه أصحابه فدخلوا عليه وهو متقنع، يعني مغطي وجهه ببردة، البردة الشملة المخططة أيضا، معافري نسبة إلى معافر، إما قرية أو قبيلة باليمن. فكشف القناع فقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مزارا، مثل ما تقدم في حديث عائشة وابن عباس. نعم. وعن أبي عبيدة رضي الله عنه قال كان آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوا يهود الحجاز من جزيرة العرب، واعلموا أن شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد. شرار الناس، شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد، لأن هذا العمل وسيلة من وسائل الشرك بالله واتخاذ من دونه آلهة تعبد من دون الله. وحكم المسجد الذي يبنى على قبر أن يهدم المسجد، والقبر الذي يدفن في المسجد حكمه إخراجه من المسجد، كما يجتمع مسجد وقبر في الإسلام كما يقول ابن القيم. نعم. سرح طرفك في مشارق بلاد المسلمين ومغاربها، ترى العجب العجاب، ترى واقعا يتحدى هذه النصوص النبوية، وإذا قرأت عليهم هذه النصوص وبينت لهم مصادرها وتمسك الصحابة وأعيان الأمة بها، واجهوك بتأويلات أسخف من تأويل من قالوا إنما البيع مثل الربا، واتهموك بعداء الأولياء. والآن نتساءل، إذا كانت دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تحمل في طياتها كل خير، تحمل في طياتها كل خير. بالمناسبة أمس قرأ الأخ محمد وكان تجارا وصححت له تجارا، ثم راجعت الفتح وجدت أنه الضبطين كلاهما صحيح، تجارا وتجارا، هذا وهذا صحيح. وأنا الذي كنت يعني أقرأ في النسخ الذي عندي تجارا بالكسر، فكلاهما جمع. نعم كلاهما صحيح. والآن نتساءل، إذا كانت دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تحمل في طياتها كل خير وتحذر من كل شر، فما بالنا نرى فيما قص الله علينا في كتابه وفي دراستنا لسنة وسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن دعواتهم إلى التوحيد ومحاربة الشرك ومظاهره وأسبابه ووسائله قد أخذت مساحة كبيرة جدا من دعواتهم، واستغرقت زمنا طويلا من حياتهم، حتى لكأنما كان هذا الجانب هو شغلهم الشاغل. وأنا أحب أن أنبه إلى مسألة، ألا لاحظنا المؤلف حفظه الله لما عرض هذه النصوص من دعوات الأنبياء وبالذات دعوة مدينة صلى الله عليه وسلم، رأيت يعني مدى عنايته بشأن التوحيد وأيضا عنايته بإبطال الشرك. يعني لما تقرأ كثير من كتب السيرة النبوية اللي ولفت في الوقت الحاضر وبأيدي أو بأقلام حركية سياسية، تصور لك السيرة النبوية كلها أو جلها ما هي إلا صراع من أجل الوصول إلى الحكم، يحاولون أن يأخذون عبر ودروس استنباطات كيف يتوصلون كيف يستفيدون من سيرة الرسول إلى الوصول إلى الحكم. ولا شك أن هذا تشويه وتغيير لمعالم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتحوير وقائعها وأحداثها وغاياتها النزيلة إلى غايات أخرى. نعم. فأين مواقفهم من الحكام الطغاة المستبدين؟ والجواب أن ما أنتجه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو عين الحكمة والصواب ومقتضى العقل السليم، فليس في مشاكل البشر. هذه الكلمة يظهر لأنها غلط، والجواب يعني غلط في الطبعة، والجواب أن ما انتهجه ما هو ما أنتجه. والجواب أن ما انتهجه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو عين الحكمة والصواب ومقتضى العقل السليم، فليس في مشاكل البشر سياسيها واقتصاديها واجتماعيها من الخطر ما يساوي مشكلة الشرك ومضار به ولا يقاربها. نعم، يعني المشاكل في حياة البشر متنوعة، في مشاكل سياسية، مشاكل اقتصادية، مشاكل اجتماعية، مشاكل أخلاقية، واضح، مشاكل أمنية، أي هذه، وعندنا مشاكل دينية تتعلق بالشرك، فأي مشكلة أعظم من هذه المشاكل التي سمعناها الآن؟ لا شك أن ليس هناك مشكلة تعدل الشرك في الخطورة والسوء. نعم. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. تقدم الكلام على هذه الآيات. فالعقل والحكم المقصود أن الله عز وجل في هذه الآيات وأمثالها بيّن أن من مات على الشرك فقد لقي الله بالذنب الذي لا يغفر، بل إن صاحبه خالد مخلد في نار جهنم والعياذ بالله، لا تنفعه شفاعة ولا تناله شفاعة وليس له أمل أبد في الخروج من نار جهنم إلى الجنة. قال تعالى: أولئك يئسوا من رحمتي والعياذ بالله. نعم. هل يعني مشكلة من المشاكل الأخرى تعادل هذا؟ أبد، ليس هناك مشكلة تعدل أو يقترب ضررها وخطرها من هذا الخطر. نعم. فالعقل والحكمة والفطرة تقتضي إذن أن يبدأ بمحاربة خطر الشرك، وأن تستمر دعوات الأنبياء وأتباعهم على محاربته ما بقيت له بقية أو بقي له شكل أو مظهر. فإذا أحاطت بأمة مشاكل عقدية شرك يدمر عقيدتها، ومشاكل اقتصادية ومشاكل سياسية، فبأيها تبدأ المعالجة الحكيمة؟ أما الأنبياء فلم يبدأوا إلا بمعالجة مشكلة العقيدة بكل قوة، والبدء بمعالجة الأمر الأخطر أمر يتفق عليه كل عقلاء. كلام جديد. والبدء بمعالجة الأمر الأخطر أمر يتفق عليه كل عقلاء البشر. فمثلا لو رأى عاقل ثعبانا ونملة يدبان على إنسان، لأملى عليه عقله أن يبادر إلى دفع الثعبان أو قتله لشدة خطره على هذا الإنسان، ولا يمكن أن يلقي بالا للنملة ولا لألف نملة. نعم، هذا مثال واضح، مثال واضح من الشيخ جزاه الله خيرا. وضرب الأمثال كما قلنا منهج قرآني ومنهج نبوي تقرب به المعاني. نعم. ولو رأى عقلاء يقول بهذه الأمثلة إقرار الحق وتبيينه وإبطال الباطل وتبيينه. جماعة التبليغ عندهم عناية بالأمثال، عندهم عناية بالأمثال، حتى ربما تمضي الكلمة كلها في أمثال لا تسمع آية ولا حديث، لكن يقصدون بضرب هذه الأمثال العكس، إبطال الحق وإحقاق الباطل. فهذا تجد كثير في أمثلتهم والعياذ بالله، أنها تشتمل على معاني فاسدة وتقريرات فاسدة. نعم. ولو رأى عقلاء أسدا هصورا وجماعة من الفئران تهجم عليهم لحملوا حملة واحدة لصد هجوم الأسد، وتناسوا الفئران ولو كان معها جماعة أخرى من الضفادع. ولو أن مسافرين انتهى بهم السير إلى طريق إلى طريقين لا خيار لهم من سلوك أحدهما. الأول فيه براكين تقذف بلهبها ونيرانها وتلتهم أشجارها وأحجارها، والثاني فيه الأشواك والرمضاء وأشعة الشمس اللاهبة، لما اختار عقلاؤهم إلا سلوك الطريق الثاني. لنأخذ الآن أشد المفاسد، أعني المفاسد السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وأشدها فساد الحكم لنوازنها بفساد العقيدة. فهل هما في ميزان الله وميزان الأنبياء سواء، أو أن أحدهما أشد خطرا وأدهى وأمر عاقبة؟ ففي ميزان الله وميزان أنبيائه أن أشدها خطرا وأجدر بالتركيز عليه على مر الدهور والعصور، وفي كل الرسالات إنما هو الشرك ومظاهره الذي لا يضاهيه فساد مهما عظم شأن هذا الفساد. وبناء على هذا نعود فنقول: إن بدء جميع الأنبياء بإصلاح الجانب العقدي ومحاربة الشرك ومظاهره هو مقتضى الحكمة والعقل، وذلك للأمور الآتية: أولا، أن المفاسد المتعلقة بعقائد الناس من الشرك والخرافات وأنواع الضلال أخطر آلاف المرات من المفاسد المترتبة على فساد الحكم وغيره. فإن لم نقل هذا ونعتقده سفهنا إن لم نقل هذا ونعتقده فإن لم نقل هذا ونعتقده سفهنا من حيث لا نشعر جميع الأنبياء، ونعوذ بالله من الضلال. إن هذه المفاسد تشمل الحاكم والمحكوم، فالحكام أنفسهم في كل زمان ومكان إلا المؤمنين منهم يخضعون للأصنام والأوثان والقبور، ويقومون بتشييدها وحمايتها وعبادتها وتقديم القرابين لها، ويعتقدون أن لها سلطة غيبية قاهرة فوقهم، قاهرة فوق سلطانهم المادي، فهي تضرهم وتنفعهم بذلك السلطان الغيبي في زعمهم وبتلك القوة القاهرة الخفية، أو على الأقل تشفع لهم عند الله في تحقيق مآربهم. وأوضح مثال لخضوع الحكام للأوثان ذلك الطاغية المتأله فرعون، الذي قال متبجحا: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري. فقد حكى الله مقالة قومه له وهم يستثيرون فيه الحمية والغيرة لآلهته ومعبوداته، فقال: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. ألا ترى أكبر طاغية عرفته الأرض مع دعواه الربوبية يخضع للأوثان ويتخذها آلهة؟ وهذا النمرود ملك الكلدانيين. وهذا النمرود ملك الكلدانيين الذي ادعى الربوبية يأمر بإحراق إبراهيم عليه السلام عندما حطم الأصنام أخذا بثأر هذه الأصنام، لأنها آلهته وهؤلاء آلهته. كلام جديد. وهؤلاء ملوك الهند والفرس يعبدون الأوثان والنيران، وملوك الرومان في الماضي، وحكام أوروبا وأمريكا في الحاضر يعبدون الصور والصلبان. وكم من حكام المسلمين في الماضي والحاضر من فتن بالأموات وشاد عليهم القبور وتعلق بها قلبه حبا ورجاء وخوفا، وارتكبوا ما خشيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة وحذر منه. هذا الكلام كله واضح، يعني ما يحتاج لنا إلى تعليق. ومن هنا يتضح لك جدية منهج الأنبياء وأحقيته، ويتضح لك أهمية مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم الحاسمة من الأوثان والقبور، كما يتضح لك حكمة إبراهيم وعمق فكره وبعد نظره حينما أطلقها صيحة مدوية تجلجل في الآفاق والأجيال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فترى إبراهيم وهو على غاية من الحق والصواب يجأر إلى الله من مخاطر الأصنام، ولا يجأر إليه من مخاطر الحكام على جسامة فسادهم وخطرهم. وبعد نكتب بهذا القدر رجل الله مال الخير. هذا السؤال يتعلق بدرس الأمس عن الكلمة مرت في حديث بريدة بن الحصيب: أنك إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزل على حكم الله فأنزلهم على حكمك. يعني يسأل ما معنى هذا الكلام؟ المقصود أنه يعني القائد المسلم إذا حاصر أهل حصن وأراد أن يبرم معهم اتفاقية وشروط للصلح، فليقول أن هذه الشروط شروطي أنا، وهذه البنود من عندي أنا، وليس هذا حكم الله عز وجل. لأنه أولا إذا قال أن هذا حكم الله ما يدري هل يوافق حكم الله أو يخالف حكم الله. الأمر الآخر أنه ربما يعني يحصل غدر وخيانة لنفرض، فكونك تغدر بشرط من عندك خير من أن تغدر بشرط وبعهد من الله سبحانه وتعالى. يقول: ما حكم لبس الملابس التي فيها صور ذوات الأرواح من الأطفال، مع العلم أن ملابس الأطفال لا تكاد تخلو منها؟ ما يجوز اللباس الذي في صور، لا يجوز، لأن هذا تعظيم لها، هذا تعظيم لها. هذا يسأل عن فناء النار. الله عز وجل أثبت في آيات كثيرة من كتابه الكريم على أن أهل النار خالدين مخلدين فيها، ففي ثلاث آيات من كتاب الله نص سبحانه وتعالى على أنهم خالدين في جهنم أبدا بلفظ التأبيد، وهناك آيات تدل على هذا التأبيد بأسلوب آخر فالصحيح أن نار المشركين الشرك الأكبر، الكفار كفرا أكبر، المنافقين نفاقا أكبر، أنهم خالدون مخلدون فيها أبد الآباد. وأما أصحاب الكبائر والمعاصي من الموحدين فإنهم من دخلوا النار نار العصاة فإنهم يخرجون منها. يقول: شخص تلبس به جني كافر، فما الذي تنصحه به؟ يتداوى بما شرع الله سبحانه وتعالى، يتداوى بما شرع الله، وذلك عن طريق الرقية الشرعية من كتاب الله وأذكار التي جاءت بها السنة النبوية، ونسأل الله أن يشفيه ومرضى المسلمين. وعليه ألا يتمادى، يعني أحيانا الشخص المسلم لما يتلبس به جني كافر يجد هذا الشخص من نفسه أنه عنده ميول للعقيدة التي يعتقدها هذا الكافر، كما ذكر ذلك الشيخ بن باز رحمه الله عن المرة التي كان يتلبس بها جن من البوذيين أو كذا، فكانت تقول أنه يعني قبل أن يشافيها الله ويعافيها كان عندها ميول ومحبة للبوذية. فالمقصود أنه إذا كان في وعيه وعقله وإدراكه فلينتبه أن يدخل عليه الشيطان شيء من تزيين الآلهة التي يعبدها والدين الذي يدينه من الدين الباطل. يقول: هل نأخذ من هذا الحديث هجر جميع أهل الهوى والبدع، حديث قدرية مجوس هذه الأمة، أم أن ذلك خاص لمن كانت بدعته كالقدرية؟ كل صاحب بدعة فإنه يهجر إذا توفرت فيه شروط الهجر التي تقدم الكلام عليها. يقول: ما الكتاب الذي تنصح به الرجوع إلى السيرة النبوية؟ أنصحكم بالرجوع إلى الكتب التي ألفها علماء أهل السنة والجماعة، فانظر إلى الأحاديث التي وردت في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، وأمثالها من كتب السنة المعروفة، زاد المعاد في هدي خير عباد بن القيم، مختصر السيرة للشيخ محمد عبد الوهاب، هذه الكتب هي التي أنصح بها وأمثالها. لعن المتبرجات هل فيه تعيين أم يكون على العموم؟ النصوص التي وردت في لعن العصاة تطلق كما جاء في النصوص، لعن الله السارق، لعن الله المتشبه من الرجال بالنساء ومتشبهات من النساء بالرجال، فهذا لعن على الأوصاف. أما لعن المعين بنفسه بعينه لا، لا تلعن المعين إلا ما تدعو له بالهداية وتناصحه. هذا يسأل عن حكم السفر من بلد إسلامي يعيش فيه إلى بلد كافر، كيف؟ الله أعلم، قد يكون يعني مضيق عليه في دينه في بلده، فعموما هذا يرجع إلى كبار العلماء يسألهم. يقول: قول الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، كيف يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة ومتى يجادلهم؟ نرجو التوضيح. نعم، الله عز وجل هنا بيّن لنا المنهج في الدعوة إلى الله، فقال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. الحكمة يعني الكتاب والسنة، وهذا إذا كنت تعلم جاهل، إذا كنت تدعو وتعلم جاهل الخلل عنده بسبب الجهل، فهذا يحتاج إلى الأدلة، تعلمه يحتاج إلى العلم. واحد يتوضأ ما يحسن الوضوء، واحد يصلي ما يحسن الصلاة، فهذا تدعو بالحكمة تعلمه، جاهل تعلمه ينقص العلم، فإذا عرف فلك طريق الحق إن شاء الله. توظف أحسن الوضوء، إذا علمته يصلي ويحسن في الصلاة، عنده معاملة من البيوع المحرمة الباطلة ما يحسن، وهو من يبيع ويشتري في الأسواق تعلمه. فإذا كان الخلل في الجهل فهذا يحتاج إلى تعليم فقط. الموعظة حينما يكون الباعث على الخلل ليس الجهل لا، وإنما الهوى، عنده علم يعرف أن هذا الشيء غلط، يعرف أن الدخان حرام، يعرف أن حلق اللحية حرام، يعرف أن الإسبال حرام، ومع ذلك يرتكب هذه المعاصي وأمثالها، فهذا بحاجة إلى موعظة ترقق بها قلبه، تذكره بالله، باليوم الآخر، بالوقوف بين يدي الله، بالجزاء والحساب، حتى يرعوي عن هذا الخلل الذي هو فيه. وجادلهم بالتي أحسن إذا كان عنده شبهة، إذا كان عنده شبهة مثل صاحب بدعة أو شخص سني لكن طرأت عليه شبهة، فهذا يحتاج إلى المجادلة حتى تزيل هذه الشبهة التي علقت به وتبطلها بالحجج والبراهين والأدلة العقلية والنقلية، وبالتالي إن شاء الله ينفعه الله بهذه المجادلة الحسنة. يقول هناك من يستدل بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، بعدم إنكار المنكر والاتكال على النفس. هذه الآية لا تدل على هذا المعنى، وقد جاء في مسلم أحمد أن أبا بكر خشي على الناس أن يفهموا هذه الآية على غير وجهها، فيفهم منها أن الشخص عليه خاصة نفسه وليس عليه من الناس، لا عليه من الناس، لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، وليس هذا المعنى. لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. طيب هل ستكون مهتديا إذا كنت تارك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لا، ما تكون مهتدي، فلا تهتدي حتى تقوم بما أمرك الله به من الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا معنى الآية: إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وقمت بما أوجب الله عليك ما تضرك بعد ذلك معصية العاصي، لكن لو رأينا المنكر وسكتنا نتضرر ولا لا؟ نتضرر، تنزل عقوبة عامة تشمل الجميع، الصالح والطالح، الذي يباشر هذه المعصية والذي لا يفعلها. نعم هناك حالات يعذر فيها المسلم بترك الإنكار بلسانه، ترك الإنكار بيده، والاكتفاء بالإنكار بقلبه، فهذه لها حالة أخرى، يعني متى يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد أو باللسان. نكتب هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.